جاء تحريم لبس الذهب بالنسبة للرجال على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذا الوقت أصبح هنالك تقليدا هو أن يلبس الرجال حلقة من الذهب في الأصبع عندما يخطب المرأة وحتى بعد أن يتم زواجها منه. أرجو إعطاء حكم الشرع في ذلك ولكم الأجر والمثوبة من الله. هذا لا يجوز الرجل خاتم من الذهب لا عند الزواج ولا بعده ولا قبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تختم بالذهب في الأحاديث الصحيحة، ولما رأى في يد رجل خاتما من ذهب نزعه وطرحه وقال يأمد أحدهم إلى جمرة من النار فهي الله في يده، وهو مسلم الصحيح. فيدلنا على تحريم تختم بالذهب للرجال وأنه لا يجوز مطلقا ولو كان في وقت الزواج قبله أو بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.